أن أجرى على لسانه الكثير من الحكم الغاليات والنافعات والخالدات حتى اليوم. يقول عون بن عبد الله بن عتبة: ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. ويقول: جالس التوابين فإنهم أرق الناس قلوبا. ويقول أيضا: صحبت الأغنياء فتعبت، فصحبت الفقراء فاسترحت. ونختتم هذه الحكمة بقول عون بن عبد الله بن عتبة: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزت. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي.